بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. السلف السلف رحمهم الله تعالى حقيقة عز لنا، سلفنا عز لنا رحمهم الله تعالى، وأنت تقرأ عنهم أو تسمع عنهم تشعر بعز، تشعر برفعة، تشعر بفخر. إي والله تشعر بفخر. أبو أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: تخليص النيات على العمال. اسمع ماذا يقول أبو أيوب، تأمل ماذا يقول: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. انظر لمدى التركيز والتدقيق. تخليص النيات على العمال، العمال الذين يعملون الأعمال الصالحة، أشد عليهم من جميع الأعمال. أي عمل سهل هين عليهم. ما هي المشكلة فين؟ أين المشكلة؟ في الإخلاص، يحتاج لمجاهدة. اسمع الفضيل ماذا يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء. طيب، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يا سلام، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ابن عيينة سمع مطرف يدعو بدعاء غريب. ابن عيينة سمع مطرفا يدعو بهذا الدعاء. اسمع بيقول ايه بقى مطرف بيدعو الله، بيقول ايه: اللهم اني استغفرك. اسمع كده: اللهم اني استغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علمت. شوف يعني بيستغفر الله من إيه؟ اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علمت. ما عرفتش برضه، ده انا زعمت لكن قلبي لم يكن سالما. قال علي بن بكار: لان القى الشيطان. شو بيقول ده؟ لان القى الشيطان، اقابل الشيطان، احب الي من ان القى فلانا، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله. لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلانا أخاف أن أتصنع له، أن أتصنع له يعني أعمل قدامه أن أنا عالم، أعمل قدامه أن أنا تقي، أعمل قدامه أن أنا وجد. لا، ده أنا أقابل الشيطان نفسه أحسن. ليه؟ لأن هذا الرياء يسقطني من عين الله تعالى. ابن القيم يقول رحمه الله تعالى: الأعمال. اسمع بقى هذا الكلام وأرجوك، أرجوك ركز فيه أوي، ويا ريت تكتبه أو تكتبه بعد كده لما تسمع المحاضرة، لكن خد بالك من كلام ابن القيم اللي جاي ده مهم جدا. الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. الأعمال لا تتفاضل، يعني ما يصدر بعضها بعضا لا بالصور ولا بالعدد، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، الصورة واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. سبحان الله. الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. واحد بيسأل سعيد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وده إمام كبير، بيقول له إحنا ليه دايما بنشوفك في الصلاة تبكي؟ ليه على طول بنشوفك في الصلاة تبكي؟ فقال له ليه؟ يعني لما تسأل يا ابن أخي؟ قال لعلي أنتفع، لعلي أنتفع. قال لأني ما كبرت ودخلت في الصلاة إلا ومثلت لي جهنم، بيشوف جهنم. بيبكي عشان كده، بيشوف شايف ده، ترى شايف جهنم، لو شايف فرن مش جهنم. لو انا اقول لك الفرن ده وانت حاططها بقى تدخل في النار، فرن بوتاجاز، بوتاجاز مش فرن، بوتاجاز، واقول لك لو حاططها بقى حط ايدك في البوتاجاز ده هتعمل ايه؟ تقطع عليك. ولله المثل الاعلى. فده بقى ما بيكبرش الا وجهنم بتبقى قدام عينه. يبكي ولا لا يبكي؟ يبكي. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طيب وصلنا إلى إخواني، ما زلنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. إحنا مش لسه ما خلصناش منها. لا يا مولانا مش هنخلص منها بالسائل دي أبدا. ده أنا هختصركم، لأن أنا لقيت إن السنة راح تخلص الموضوع ده فهنختصره. موضوع كبير قوي، موضوع كبير جدا. اليقين لا يزول بالشك موضوع كبير جدا. طيب وصلنا الى القاعده المندرجه الرابعه، الاصل في الصفات العارضه العدم. وصلنا عندها، لم ندخل فيها صح كده، لكن احنا اخذنا ما ثبت اليقين لا يتسع الا بيقين، دي خدناها في القواعد الفقهيه. وصلنا عند الاصل براءه الذمه، وقفنا هنا ونقطع خلاص، ودخلنا في التطبيقات. خلصنا التطبيقات، الأصل براءة المتهم، والدين لا يثبت إلا بحجة ودليل. طيب خلاص تمام كده، ما هو الشك في الطلاق والشك في الصلاة ديما ما ديما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. الأصل براءة الذمة خدناها، بعد كده ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، خدنا في تطبيقاتها الشك في الطلاق والشك في الصلاة. انتوا عندكم مكتوب ايه طيب؟ حط قبل الشك في الطلاق، ضع قبل الشك في الطلاق والشك في الصلاة، ضع قبلها ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين. قبل الشك في الطلاق والشك في الصلاة، ضع ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين. نعم. نعم. طيب. الأصل في القاعدة المندرجة التالية، الأصل في الصفات العارضة العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم. ما معنى كلمة الصفات؟ الصفات جمع صفة، والصفة هي الحالة. الصفة هي الحالة. طبعا في فرق بين الصفة والحال في النحو في اللغة. الصفة أمر يعني في معنى الثبوت والاستقرار والدوام، أما الحال ليس في هذا المعنى. ولذلك الصفة من التوابع للموصوف. الموصوف مرفوع تلاقي الصفة مرفوعة تابعة للذات في الموصوف، لأنها كأنها هي طبعا خارج، طبعا فاهم يعني أخوي دكتور خارج استاذ الكلام ده أكتر طبعا، لكن على قد حالي يعني حاجة بسيطة كده. أما الحال لا، الحال ده أمر عارض يعني. رأيتك ضاحكا، إيه ده؟ بعد كده حياتا لا أعلم بك إلا ربنا بعد كده، بس بالوقت أنت ضاحك. لكن رأيت الولد الضحوك، ما شاء الله كل ما أشوفه قاعد يضحك، هو ده الفرق. وخدتوا بالكم؟ فالحال في معنى حتة الإيه؟ العرض ده. مفيش الثبات والدوام والدويمومة والاستمرار، مش كلامنا مش موجود. لكن بنتكلم بقى عن العقيدة والكلام ده واللغة، الصفات، الصفة اللي هي إيه؟ الحالة. مطلق الإيه؟ الحالة. العارضة، ما معنى عارضة؟ يعني زائدة. معنى كلمة عارضة يعني إيه؟ زائدة عن الذات. زائدة عن الإيه؟ عن الذات. لأن في صفات ثبوتية، ليست عارضة، ليست زائدة، صفات ذاتية يعني. مفهوم كلامي يا إخواني؟ طيب. العدم، ما معنى كلمة العدم؟ الفقد. الفقد. يبقى الأصل في الصفات العارضة العدم. هتفهم إيه أهميتها إن شاء الله تعالى. هذا يفهم أن الأصل في الكائنات، الأصل في الكائنات الحياة والصحة مثلا. طيب الموت والمرض طارئ ولا أصيل؟ طارئ. هتفهم حالا إن شاء الله إيه الفايدة إن شاء الله تعالى. طيب لو واحدة ادعت، واحدة ادعت أن زوجها عنيد، نبدأ ندرس في التطبيقات. يعني لم يصل إليها، يعني أنه لم يصل إليها، وهو ادعى إيه؟ وهو ادعى أنه ليس عنينا، وهو وصل إليها وبشرها وجمعها، وهي كانت بكرا حين العقد، وهي كانت إيه؟ بكرا حين العقد. والأصل حين العقد، لما لا العقد يعني لما عقد عليها كانت ايه؟ كانت بكرا. فهو دخل عليا وهي ايه؟ وهي بكر. والأصل عدم الوصول إليها، انا قلت ايه؟ معلش انا سرحت منكم، انا اسف. قولوا لي انا قلت ايه؟ امرأة تزوجت عنينا، هي تزوجته هكذا وهي تعرف ووافقت، ما في مشكلة. والمرأة دي ايه؟ دي بكر. لما تزوجها هذا الرجل العنين كانت ايه؟ بكرا. حدثت مشاكل، فقالت هي ادعت عدم وصوله إليها، هي قالت هذا الرجل عنين لم يستطع، لم يصل إليه، وهو ادعى الوصول، وهو ادعى الوصول. الأصل إيه؟ عدم الوصول. الأصل عدم الوصول، لأن الأصل إن الرجل ده إيه؟ إن هذا الرجل عنين ومريض، وده ثابت، يعني هي ثابت في البداية إن هذا الرجل عنين، ثبت أن هذا الرجل إيه؟ عنين. ولما حدث خلاف هي إيه؟ هذه هو اللي فض النشاء، هو اللي وصل إليه، آسف، هي بتقول لم يصل إليه، هو بيقول لا، ده ربنا شفاني وأنا وصلت إليه، صدعت. نقول إيه؟ ما الأصل؟ الأصل أنك رجل عنين، والأصل أنك لا تصل إليه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن بعيدا عن هذا الأصل ماذا نفعل؟ نعرضها على الطبيبة المتخصصة ونحل إيه المشكلة. يعني في امور احيانا حلها نصل اليه بيقين عن طريق التقنيات الان والتطور العلمي الرهيب الذي لم يكن عند فقهائنا وقتها. ما كان عندهم هذا الكلام. زي على قضيه الايه الخنس المشكل، يمسك اي كتاب فقه كده الخنس المشكل، الخنس المشكل مين الخنس، من الخنس المشكل؟ المشكل ده انسان عنده الالتان، الرجل آلة الرجل وآلة الايه الانس، عشان كده خنس ايه مشكل. ده عند الفقهاء عامل ازمه، عامل ازمه ليه؟ ده ذكر ولا انثى؟ يرث ذكرا ولا انثى؟ صح؟ ندخله على النساء ولا لا ندخله؟ يبقى محرم ولا لا يبقى ولا يكون لا يكون محرما؟ قصه كبيره جدا. يتزوج رجلا ولا نزوجه امراه؟ مشاكل. وتلاقي الفقهاء عندهم تخمينات وظنيات. الان ما في حاجه لمثل كل هذا في لحظه. نعمل سونار ونكشف نعرف ايه اللي جوه. يا ترى ايه اللي بعد الظاهر ده؟ هاتان الالتان ما بعدهما؟ لا ده هو الراجل تمام 100%، ده هو راجل 100%. لما دخلنا بالسونار وبالاشعه لا ده راجل نفع، كل الامكانيات الذكوريه موجوده. طب لو امراه؟ لا لا لا ده هو امراه 100%، مش رجل. ده مجرد كده ربنا سبحانه وتعالى اعراض كده يوصل لنا ايه، لكن دي امراه رحم ومبيض وبتحيد. لا لا خلاص يبقى نشيل عضو الذكور. فاذا في قضايا تحل لا داعي للدخول في هذه الايه المتاهات. حياتي حالا تبرح زي ما تشخص ان شاء الله. الاصل السلامه ده اول تطبيق للقاعده. القاعده الام الاصل في الصفات العارضه العدم، خلاص؟ طيب التطبيق الاصل السلامه. الاصل السلام يعني الاصل في المراه الايه؟ البكاره. دي قاعده، مش دي قاعده تطبيقيه، قاعده تطبيقيه. ايوه كده. حاجه في التطبيق الاصل السلام. انت تزوجت واحده، نيجي نسالك انت تزوجتها ايه؟ انا قلت تزوجتها بكر. طب خلاص بجي بعد كده لا ما تزوجش بكر. الله هاتنا دليل الاصل السلام. طيب واحده تزوجت راجل ادعت بعد كده انه لا قدره له على الجماع. لا الاصل في الرجل والقدره على الجماع، ده الاصل. الاصل السلام. وان الصفات العارضه الاصل فيها ليه؟ العدم. انت بتدعي انها مش فكر، الاصل العدم، انت اللي دليل. انت بتدعي ان الرجل ده لا قدره له، انت اللي دليل. واضح؟ طيب الاصل في الدم الخارج من الرحم انه ايه؟ حيض. ده الاصل. الاصل في المبيع السلامه. دي نقطه مهمه. يعني اللي يدعي ان المبيع حصل فيه عيب، اللي يدعي ان المبيع كان معيبا هو اللي يجيب ايه؟ دليل. انت اشتريت العربيه جاي تقول لا ده انا خدتها معيبه، مين اللي يجيب دليل انها معيبه؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري. ليه؟ لان الاصل في المبيع الايه؟ السلامه. ولو ما كانش كده ما كنتش انت ايه؟ استلمته واشتريته، يبقى انت اللي تجيب. انت بتروح بقى لحد يثبت لك ان العيب ده كان عيبا قديما قبل الشراء ولم يكن عيبا حادثا. لان من شروط الرد بالعيب او خيار العيب ان يكون العيب ايه؟ قديما. واضح؟ يبقى الاصل في المبيع ايه؟ السلام. طيب من الرحم الحيض. طيب الاصل في المياه الطهارة. الاصل في المياه الطهارة. اتفضل يا مولانا. الموضوع الحيض ده من دخلت قاعده الاصل الكلام عشان اصل المراه مش مريضه يعني. بالضبط. بركه بسيطه يا مولانا، لفت النظر لحته لطيفه. بيقول الله ازاي الاصل في الدم الخارج الحيض مع ان الاصل السلامه؟ ما هو المراه السليمه بينزل عليها الايه؟ الحيض. دم الحيض مش الاستحاضه، الاستحاضه مرض، لكن الحيض ده دلال على خصوبة وسلامة المرأة أصلا. واضح يا إخواني؟ الأصل في المياه الطهارة. أنت اشتريت مية وبعد ما اشتريتها دي بتقول دي ميه نجسه، مين اللي يجيب الدليل انها نجسه؟ انت مش البائع، لان الاصل في المياه الطهار. وهكذا مش في امثله كتير لكن هذا يكفي. القاعده الخامسه، الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقاته. القاعده الخامسه المندرجه، القاعده الخامسه المندرجه. احنا ما زلنا فين؟ الشك، قضيه الاصل في ان اليقين لا يزول بايه؟ الشك، ما زلنا فيها، ما زلنا فيها الخامسه، لان قلنا ما ثبت اليقين لا يزول اليقين. هي كنا دي قاعده توضع قبل الطهاره الطلاق ولا الصلاه اللي احنا قلناها. مش احنا طيب الاصل براءه الذمه بالقاعده الثانيه المندرجه، صحيح؟ قبل الشك في الطلاق والشك في الصلاة قلت لكم ضعوا ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، بقاعدة مندرجة ثالثة. القاعدة المندرجة الرابعة، الأصل في الصفات العارضة العدم. واضح كده؟ طيب القاعدة الخامسة المندرجة، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ما معنى هذه القاعدة المندرجة؟ معناها أن الأصل في كل حادث، الأصل في كل حادث أمر حادث، أمر مستجد، أمر جديد، أمر طارئ، تقديره بأقرب زمن. عاوز تعرف ده وقته إمتى؟ حط الأقرب وقت ليه. لما؟ لأن الأقرب هو المتيقن والقديم مختلف فيه مشكوك فيه ولا يزول اليقين بالشك، ولا يزول اليقين بالشك. من التطبيقات تطبيق الآتي، يعني مثلا هاتي نصف القضية دي في قصيقة ضيق سهل كده لطيف كلنا يعني عارفينه، دي محتاجة هنتكلم فيها شوية إن شاء الله تعالى. أنت اكتشفت أنك جنوب، أنت نزلت رحت قمت الفجر ورحت واخد بعضك وإيه توضيت وصليت وصليت في المسجد ورحت راجع تاني، مفيش حاجة خالص، ونمت ساعتين بعد الشروق ولا ساعة ورحت شغلك برضو مش حاسس بحاجة خالص، ولما انت رحت الشغل صليت الظهر مفيش مشاكل، ورحت مريح في الشغل شوية. انت عارف ايه ممكن واحد يريح في الشغل احيانا يعني في مصر، ينزل تدخل على المكتب تدخل في الناس دي كده في الظهر شوية، قمت تصلي العصر دخلت الحمام لقيت نفسك جنوب. ترى الجنبة دي امتى؟ من نومة الظهر ولا نومة بعد الشروق ولا النومة بتاعة الليل؟ أقرب وقت ليها إمتى؟ العصر. واخد بالك؟ ما ترجعش ورا خالص، لأن القريب ده المتيقن ده هو ده العصر. واضح؟ طب افرض ما كنتش يعني ما نمتش الظهر، لا ده أنت فعلا إما كنت مستيقظ من الليل جنوب او من النوم اللي بعد الشروق، نقول لك لا خليها بتاعت الشروق وعيد الايه الظهر، وعيد الظهر ما تجعلهاش بتاعت الليل ليل وتعيد الفجر. يبقى احنا الاصل اضافه الحادث الى اقرب ايه اوقاته، فهمناها دي؟ واضح. لكن ممكن تقول لي انا عندي قرائن، القرائن ده موضوع تاني بقى خالص، ولكن هو ده الاصل. يعني ممكن واحد يقول لا يا شيخ ده انا في الغالب المره دي بتاعت الشروق او بالليل، ليه يا ابني بس؟ ليه؟ ما تخليها ماشيه وتصلي وتختصر وتخلص. قال لي اصلها ناشفه وانا لسه صاحي حالا. خلاص انت حر، مش انت حر يعني قصدي خلاص القرينه تدل على انها فعلا يبقى لها فتره، يبقى عيد بقى، بس فتره يا ترى بتاعت الليل ولا الشروق؟ اقرب حاجه ليها ايه؟ الشروق. شغل كبير يا مولانا باهل، ده اسمه شغل كبير. معلش الكلمة دي غربت عليا الفترة، لأن كانش في أحد مشايخي دايما يقولها لي، كل ما نتكلم في حاجة وهو ينبسط، يعني هو مبسوط كده يقول إيه رأيك في دي يا عم الشيخ، يقول والله جميلة حتة حلوة يعني تفرق في اللغة، يعني شغل كبير يا عم الشيخ. فأخذتها من نفوذ من يعني المجالسة، ربنا يشفيه يا رب. طيب ده بارد يا مولانا، مش عارف مش عارف. طيب عاوز تشرب انت؟ خدوا بقى المثال ده في الطلاق، لطيف كده، خدوا خدوا نتعلموا مع بعض ان شاء الله. بس مثال تعصره ده سهل خلاص وجنوا سهل. اذا طلق رجل زوجته طلاقا دائما، خد بالك ركز، اذا طلق رجل زوجته، احنا يا عم الشيخ اسامه لفظ مشكل عندي، اثنين اسامه مشكل ده بيشاور عليك يا مولانا اللي ورا، بيشاور عاوز يخلص هو من السؤال. ايوه مولانا. طيب ثم مات قبل ان تنقضي عدتها. نعم إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا، صار يعني الطلاق البائن. طيب الطلاق البائن اللي هو الطلاق الذي لا رجعة فيه، لا يحق للرجل المطلق أن يرد زوجته إليه، خلاص طلاق بائن يعني انتهى. بائن يعني حتى كلمة ما أبين يعني ما قطع، يعني الطلاق قطع العلاقة خلاص، ما أبين من حي فهو كميتته، يبقى كلمة الإبانة يعني القطع. فالطلاق الباني يعني قطع العلاقة، مفيش أمل في الرجوع، إما مفيش أمل أبدا إلا بعد زواج، وده اسمه الإيه الباين بينونة إيه كبرى، وإما مفيش أمل دلوقتي لازم عقد بدون مولد، اسمه بينونة إيه صغرى. فهو بيتكلم على طلاق باين سواء صغرى أو إيه أو كبرى. إذا طلق رجل زوجته طلاقا باينا ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، الطبيعي طالما الطبيعي قبل ما نكمل، رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات، هل ترث الاصل؟ ترث ام لا ترث؟ لا ترث، طالما طلق بائن لا ترث. لكن لو طلق راجعي ترث، بس بشرط ان يموت وهي في العده. حلو الكلام كده مع بعض واخدين بالنا؟ طيب فده طلاق بائن ماشي، ثم مات قبل ان تنقضي عدتها، الطبيعي انها لا ترث. طيب نشوف ايه اللي هيحصل. فادعت الزوجه انه ابانها في مرضه، يعني هو كان عيان قبل الوفاه، وهي بتقول ده هو طلقني في المرض وقت المرض. طب انت عاوزه ايه؟ انت عاوزه ترثه، لان انت كده كده لن ترثي، مفيش ورث لان الطلاق باين. فهي بتقول لا هو طلقني طلاق باين، ايوه صحيح، لكن كان الطلاق ده في مرض الموت. طب هتسمع ايه العله يعني؟ فصار بذلك الفقهاء اسمه سموه الفار، فصار بذلك فارا. ايه الفار ده؟ الفار ده يا اخوانا مش الفار بتاعنا الحيوان حفظكم الله طبعا، لا طبعا، لا الفار ده يعني الانسان اللي هو عاوز يفر من ان الست دي ايه ترثه، فبيسموه طلاقه الفار، مش عاوزها ايه ترثه. طيب فصار بذلك فارا، فالفقهاء قالوا ايه؟ لا دي احنا هنورثه، طلاق الفار ملوش تأثير، اللي هي قاعدة ايه؟ من استعجل الشيء قبل اواني عوقب. انت طلقتها عملت حاجة ما عملتش حاجة، انت عاوز تطلعها عشان ايه؟ لا ترثه، هنورثه. حلو الكلام؟ طيب وبرضه نفس القضية، قضية الصدقات في مرض الوفاة وعمل كوصية، الصدقة ما الواحد يتصدق، لكن الصدقة في مرض الوفاة تعمل كوصية في السورس برضه. ماشي الورثة قالوا ايه؟ قالوا لا انه ابانها وهو في صحته، طبعا الورقة مش عاوزينها ايه داس لانها هتاخد الايه لو ورثت حسب الدمنة او الربع. حسب في ولاد الدم فيش ولاد الربع فهم مش عاوزينها دارس عاوزين يزحوها في اي حته فصدقوا طلعها ممكن يكونوا هم اللي قالوا ايه خلاص عاوزين نخلص منها. طيب فلم يكن فارا هما كده عاوزين يثبتوا ان هو ايه لم يفر وبالتالي لا ترث انه ابانها وهو في صحته فلم يكن فارا وبالتالي لا ترث خلاص. طيب القول قول من؟ القول قول الزوجة والبينة على من؟ اللي عاوز يعمل خلاف الأصل ده الورثة. ليه؟ ايه علاقة ده بالقاعدة؟ اسمع. لأن الزوجة تضيف الحادثة وهو الطلاق إلى أقرب أوقاته وهو زمن إيه؟ المرض. مين؟ إيه أقرب الأوقات للوفاة؟ المرض مش الصحة. وهي ادعاؤها يجعل الأصل منضبط أم لا؟ الأصل منضبط. هم بيقولوا لا أسحال الصحة يبقى ده زمن أبعد لأن الطبيعي أن الوفاة قبلها مرض وفاة الطبيعي في الغالب. القاعدة المندرجة السادسة لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح يندرج من هذه القاعدة الآتي تطبيقات قواعدية مهمة أوي. صريح القول أقوى من دلالة الحال طيب صريح القول مقدم على دلالة العرف. اكتب بسرعة تعلم بسرعة. صريح القول أقوى من دلالة الحال طيب المنع الصريح نفي للإذن العرفي. المنع الصريح نعم يجب انت فين؟ طب انت في الاول خالص اين انت؟ قل لي انا اقرب الاوقات يا شيخ اشتبه حضرتك بقى ماشي. طب انت في سنة القريب جدا انت اقرب ما يكون يا جاب. طيب المنع الصريح نفي للاذن العرفي يعني فرض ان العرف يأذن بشيء معين في المعاملات مثلا وانت بتتعاقد قلت انا مش عاوز العرف ده ما تعملش كذا تيجي تقول لي تحتاج تقول لي والله الناس تعرفك على كذا ايوه بس انا قلت لك لا مش فاهم انا قلت لك لا واخدين بالكم يا جماعه معروف كده عرفا في الجواز ايه ان في مقدم وفي مؤجل معروف كده في كل حته بالذات في مصر. جيت انا قلت لك انت جاي بنتي بص يا عم الشيخ انا ما عنديش مؤجل انا كله مقدم انا كده انا حر المهم مشينا واتفقنا وقبل وكتبنا وعقدنا وانت عاوز تدخل فين يا عم المقدم والله انا عرفي يا عم الشيخ بيقول في مقدم ومؤجل يا ايوه يا ابني انا قلت لك لا هذه معنى الكلام واخدين بالكم. طيب اللفظ اقوى من النية يا سلام اما دي طب رجل قال لامرأته انت طالق بالقلقلة واحد قال له لامرأتي انت طالق انا سألت كل اللي قابلتهم قال لي يقع الطلاق حدش قال لي ابدا طالق دي بالهمس والعبرة بالقاف المقلقلة هذا عليكم بالقلقلة يا ناس قلقلة ايه ما كان حنقول ايه واحد قال لامرأتي انت طالق وقلق واضح صريح. والله أنا كانت نيتي مش طلب، ما ليش دعوة، وأنا مالي، وأنا بالإجماع إخوان، بالإجماع بالإجماع، ما بيش نية دي. اللفظ الصريح لا علاقة له بنية أبدا. قواعد مهمة مش مهمة بقى مهمة. طيب، اللفظ أقوى من النية. الحكم يتعلق بما يعبر عنه اللسان. دي القاعدة اللي بعدها، التي بعدها. معذرة، اللفظ أقوى من النية. خلاص يا جابر؟ خلاص طيب، جابر هو المعيار عندي إخواني. حكم القاعدة التي بعدها. الحكم يتعلق بما يعبر عنه اللسان. الحكم يتعلق بما يعبر عنه اللسان دون ما في القلب. ماليش دعوة بقلبك، ماليش دعوة بقلبك، قلبك ده ماليش دعوة بيه. قال ليه علاقة بالايه؟ باللسان. عشان كده لو واحد قال زوجني زوجتك، انا كنت بضحك ولا ليا بقى، مش عارف مين، انا اعرف ان انا كنت بتضحك. انا واحدة مرة كلمتني قالت لي جوزي بيحبني وقاعدين زي الفل الحمد لله، وبيتعشوا زي الخير زي الفل، مفيش مشاكل خالص، والتحفيز ده نادرا اصلا، لكن ماشي ده اللي حاصل، وبيتعشوا وبيضحكوا وهاتي لي ميه وهاتي لي عصير. يعني انا مش مستوعب اللي حصل. راح قال لها انت طالب، انا زي ما بحكي لك كده ده اللي حصل، قال لي انا في التليفون. قالت لي انت بتقولي يا راجل؟ بتقول ايه؟ انا بضحك معاك مش ممكن والله، لولا انا سمعت بنفسي ما صدق في ضحك في الدنيا، في الدنيا دي كلمه الطلاق. طب سمع صح دي، ولا في النوادر، مش في النوادر. طيب انت بتقول ايه؟ انا بضحك بضحك بهزر. رحت ماسكه التليفون، من نصيبي انا بتدور على المشايخ، طلعت النمره بتاعتي. قلت انا ساعات ما ايه ما باخدش بالي، يعني ما بردش احيانا، تيجي تقول رندري قلت له في حاجه بقى خير؟ قالت لحضرتك فلان، انا فلان. خير؟ حصل كذا كذا وجزئه. انا مش مستوعب، بقول له انت بتقول ايه؟ قال لي قلت كذا. قلت له انت بتتكلم جد؟ مش ممكن. قال لي كده، قال لي شيخ انا بعرضه ريال، انا بتكلم انت بتتكلم جد معايا. قال لي كده فعلا، انا فاضي يا ابني، انا عايزك تتعصب. ده معقول؟ انا بحكي ده معقول؟ هنا مفيش مسؤولية. انا قلبي، انا قصدي اللفظ الصريح الواضح والعبرة بالايه؟ باللسان، ده الاصل. نعم كشرح كبيان اكثر، لكن مفيش فرق قوي. طيب نعم طبعا بس وقوع الطلاق طبعا. نعم سيدي عين وزير لا ما ينفعش. طيب نعم ده انا بختلف تماما عن الخطر. عارف لو انا اخطات عند بعض فقهائنا طلاق لا يقع، تخيل وده حصل برضه معانا. انا سمعت العجب العجاب، انا حياتي كلها عجب وجاب. يعني مره واحد يقول لي ايش مراته قال انت طالب، يقول لي والله انا عاوز اشتكي، والله ما عرفت والله والله خلاص خلاص والله صدقك هيعيط خلاص والله والله ما عرفت والله خلاص كده. يعني فده اخطا شخص عند كثير من فقهائنا الحقيقه. لا يقل على مثلا الحديث يقول لنا واحد يستخدم الكلمه واحد يقصد انه يشتم فخرج من لسان يثبت تفسري، والذي اصرها جمله وكثره من فقهائنا وعلمائنا، وانا ما قابلت عالما الا واجرى هذا المجرى. وطبعا لجنه دائمه بالسعوديه، وانتم عارفين طبعا غالب اخواننا لا يطمئن لو تقول له ايه اللجنه الدائمه، لكن ما لجنة دائمة، لكن لو قلت له الأرض هو لجنة دائمة. ونبطل الكلام ده يا جماعة، بطلوا لازم طلبة العلم يبطلوا الكلام ده. اللجنة دائمة فوق دماغنا بس، مش اللجنة يبقى يفرض اللجنة دائمة ما قالتش. لما أقول لك لما الأربعة قالت تقول لجنة دائمة، مش كده يعني. طيب. آخر تطبيق بقى الزوج أعطى المهر، الزوج أعطى المهر للأب، والأب قبض المهر، قبض الإيه؟ المهر. والبنت قاعدة شايفة القسمة وسكت، البنت سكتت، سكوت البنت في هذه الحالة إذن بالقبض، السكوت إذن بالإيه؟ بالقبض. لكن هذا إذن دلالة، يعني السكوت يدل لكن ليس تصريحا، صح ولا لا؟ هل السكوت تصريح؟ لا، السكوت إيه؟ دلالة. طيب الزوج يبرأ ولا ما يبرأش؟ يبرأ، لكن لو صرحت البنت بالمنع، قالت لا، اللي يقبض المهر الذي يقبضه هو أنا، لا تقبض مهري لأبي، نفترض قالت كده، جه الراجل الزوج قال لي ده كلام برضو كلام فاضي، ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه ده؟ لا ده بتقول اي كلام، ما ينفعش انا، راح جه مد المهر لمين؟ خد بالك، راح جه مديه لابوه لأبيها، خد بالك بس ركز، وهم قاعدين في الاتفاق عايز ادفع كام يا ابني، وقعدوا يتكلموا، فقلت له بس لو سمحت المهر انا اللي اخده، صرحت اهو الراجل الدنيا مشي وكده عشان يقبض الايه؟ المهر. راح ليه؟ قال لك ده كلام بس الاول كده، يمكن البنت زعلانه مع ابوها ولا حاجه، انا مش عارف، ده برضه الاصول في العرف بندل بنت مين؟ للاب. راح واخد الفلوس في ظرف، خد يا عم الحاج الايه؟ المهر. البنت سكتت، الأب خد المهر وحطه في جيب، شايفة وزي الفل وسكتة. خد بالك بقى، اتجوزت، قالت له بص من أول ليلة فين المهر؟ لا إله إلا الله، ما أنت شايفاني وأنا بدي لأبوك، لا يمكن، لن تمساني إلا ما تجيب المهر، يا بنتي ما نديته لأبوك. هي البنت طلبت علم، قالت له لا، الدلالة أضعف من التصريح، أنا صرحت لك بالمنع وسكوتي دلالة والتصريح أقوى. وقال العلماء لا يبرأ الزوج، طبعا أكيد الرجل لن يدخل بيها، خلاص رئيس كرسيين بقى يطلعها بقى ساعتها. كلامها صح، سكوتها إيه؟ دلالة في مقابل إيه؟ التصريح. قالت ما تقبضوش، قبضني انا، انت جاي تقول لي انا سكت، طب انا سكت بعد التصريح، اللي يقدم التصريح. الزوج يبرأ؟ لا يبرأ، يبقى الزوج يلزمه ايه؟ يدفع مهرا ايه؟ اخر. طب والمهر الاول يجيبه من ابيه، رضي يديهوله، رضي، ما رضيش يرفع قضيه. واضح يا اخواني؟ نصب عليه ماليش دعوه، زي حكم الشرع. لكن في الحاله الاولى لما هي سكتت، في الحالة الأولى الزوج يبرأ ولا ما يبرأش؟ لأن ما عندناش تصريح بالمنع. واضح إخواني؟ يبقى القاعدة لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح، لكن لو مفيش تصريح السكوت علامة الإيه؟ الرضا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله السبت القادم بعد